كويس والله قوي. الله اكبر. نعم ايه الله الله قارئ طيب قوي يا من المصدقين يا شيخ أمين وصلى الله تعالى الله الله الله الله يا نعم الله الله الله الله أكبر وأقرب الله صرفا فكي يرضى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر والذي طيب ما شاء الله يا سلام الله عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا بالله العلي العظيم نعوذ بالله من العلي نعوذ بالله من العلي جاءوا ما حل به الله الله الله الله يا استاذ الكل يا الله يا قارئ طيب الله الله الله ايوه نكمل كده الله يسعى عليك يا اخويا ما شاء الله وزينكم وتفاخركم بينكم وتكاثر لا اله الا الله ايوه الله الله الله يا مصري عليك ايوه حبيبي اعجبك فرانا باتك ثم يجيد فتاك الله الله يا سلام يا سلام على نزول ربنا ايوه جلطانا يا سيدي الله الله الله الله يسعد عليك تفضلك يا عبد الحمد قال حق الله الله الله ايه العتائل اللي ملوش حد ده يا شيخ الله يجزي خيرك يا شيخ ايوه حاضر تمام تمام تمام كده تمام الله يجزي خيرك يا حمد ايوه سيدنا الله الله الله الله الله يا حبيبي بابايا بتظهر لسه يا ملك مسيد والله فداك يا ابني ابدا الله يعمنا تفضل الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هكذا القرآن يتلى الله يا ابني ما شاء الله الله أكبر والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب خذنا منهم لا تحصرنا في جمرتهم يا رب الله الله الله يا يمون أن الحياة الدنيا خير وزينة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الأداء يحب الجلال لله ما شاء الله طيب طيب يا سيدي يا سلام يا سيدي محمد سبحان الله يا عم بس محمد الله يسعد عليك كله كلام ربنا وزينة وتكاثر بين كل وتكاثر ايوه ايوه يا حبيبي ايوه يا سيدي وتكاثر الله الله الله الله الله الله الله يا أتقى خلق الله يا سيدي الله ما شاء الله قرآن صدر من قلب طيب الله يعملها الله يا سيدي يا رجل يا يا أخي يا أخي يا شيخ انت هتين يا متنكي الأول يا شيخ انت الله حبيبي يا سلام كل معين لله محالة جائز يا ابي لا اله الا الله يا سلام سلم ايوه امال ايه امال ايه يا اخي كل شيء اهل سلم سلم من حول هذا اليوم يا رب ها طيب طيب كده حلو وفي الآخرة عذاب كبير الله الله الله الله ايوه رضوان منه عليم وعذابه اليم ايه يا شيخ الله يفتح عليك الله الله الله يا سلام على كده بعدين لك بقى شكلك ايه يا شيخ انت بعدين يا الله الله الله هذا والله ايوه الله ده فاهم كده الله اما ايه الله الله الله ما شاء الله ايوه الله كده اعلمي لا اله الا الله يا سلام يا شيخ يا شيخ الله يعطيك العافيه يا شيخ الله يعطيك تمام سلاح شديد بس عليك ده ده ده كل ده ما شاء الله يا شيخ يا القران اللي انت بتقراه من الساعه الله الله الله ان شاء الله ان شاء الله الله يعني الله الله اكبر الله الله ايه يا شيخ انت ايه اللي انتكت في تباكو يا شيخ الله يفتح عليك الله الله الله حلوه مش عايزين دي اذا انتكت في تباكو الله الله حلو الله يخليك يا حبيبي ايوه Oh! لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. انت بتقول ايه انت؟ انت ربنا انت جاي عليك انت جاي الله الله الله يا شيخ الله يا اخي الله يكفي يا سيدنا يا سيدي انت اللي بتقول كويس يا سيدي السلامة السلامة الله الله يا استاذنا الله يقول لك الرائع محمد يا شيخ يا جامع بين القديم والحديث يا شيخ الله يا اخي الله الله الله الله الله الله الله النبي صحيح كده ايوه الله الله الله الله الله لا اله الا الله لا هلا الله على الاداء الملائكي الله يا سيدنا وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور ايوه الله ايوه اعلم انها تتقلب أيها الله لذوذ فيها إذا هي أقبلت لا إله إلا الله فادخلوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أيوة أيوة ايوه والذي ارضنا تعود السماء يا سلام الله وعزه من الذي إله إلا الله. سابق سابق سابق تمام. يا سلام. أيوه. جدا. أيوه. يا حبيبي يا سلام الله يسعدك. الله يعني الله أكبر. الله يسعدك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سيدي. الله عليك القراء يا حبيبي. يا سلام. ذلك فضل الله. أظن يصح من كده أبدا. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. يا الله كده اهو. والله ذو الفضل العظيم. عطاء عطاء ليس له حدود. يا سلام. أظن يصح من كده أبدا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حبيبي يا الله إلى هو. عطاء عطاء ليس له حدود. الله الله نعم. يا سلام. إلا في كتاب الله الله الله الله الله يا سيدي. الله يسعدك يا أخي. يا سلام. ذلك فضل الله. أظن يصح من كده أبدا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أمين يا الله كده هو. والله ذو الفضل العظيم. عطاء عطاء ليس له حدود. نعم. في الأرض ولا في ايوه يا سلام. يا سيد الله يسعى عليك يا أخي. لا أصاب لا أصاب تمام تمام يا سيد تمام يا أخوة الله يسعى عليك. لا أصاب من مصيبة يعني تقرا بتدبر انت بتقول ايه انت بتقول انت ايه كده انا اسمك قلت حاجه كده لا اله الا الله الله الله الله لا فاسا الحمد لله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يفتح لكي يفتح الله يفتح يا ممنوح يا حمد. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا. ولا تفرحوا بما الله يا شيخ انت بدار قوي بسم الله ما شاء الله الله يدعينا ايوه الله نعم من قبل قبل الوجود يا ابني ما شاء الله يا عم يا بتقول الله الله الله الله الله الله يا جدي ذلك على الله يسير ايه ده ده طبعا ده ده الله ايه يا شيخ وكل مرمى فيه والفارس صوت الا انتك يا شيخ لا انتك وحيد والناس الله يستعليه الله الله الله الله النبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام الله أي الله. أي حبيب الله يجب فترة. وخرجت الأرض وأثقالها. خلينا. الله الله الله. وقال الإنسان ما لها. الله الله الله. وقال الإنسان ما لها. يا سيدي الله الله الله الله كمان كده يا مولانا جميل ويرفع حالك الله الله يا حبيبي الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها يا سلام يا سلام السلامة ما شاء الله الله الله الله الله الله الله يا سلام يا سلام فخلت الأرض أثقالها لا إله إلا الله يومئذ تحدث سلامة يا رحمي يا العظيم وما أدراك ما القارعة. يوم يكون كالفراش المبثوث. لا إله إلا الله. وتكون الجبال كالعهن المرفوش. لا اله الا الله. الله الله الله الله الله. فلما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هنيئا هنيئا. وتوفوا بالحق وتوفوا بسم الله الرحمن الرحيم. حنا حنا الحمد لله رب العالمين. بعدين بعدين الله مالك يوم الدين. وَالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وجبت في الجنة. ذلك الكتاب لا ريب. طبعا طبعا لا جديد. Thank you.